بسم الله Oh! عليك يا شيخ محمد. الله Amen. Thank you. وَالْقَوْمَ وَمِنْ أَيْنَ

Oh, عليك عم الشيخ. Oh, عليك الله يشيخ الله الله يبدع عليك ثاني يا شيخ الله الله يبدع عليك سألوه على لا تعلم تَوَفَّنِي مُسْلِمًا مولانا محمد عليك حرام عليك عليك حبيبي وكل صلى صلوات ربي وسلامه عليه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراده فعليه بالقرآن.